كان القرار معقود والخطة موضوعة، تفاصيل متدققة مرسومة ببراعة، لو تتوصف بكلام تحتاج لموسوعة. أدوارنا معروفة بس الميعاد مجهول، كلنا استعداد والحالة مرفوعة. ولما جانا الخبر وحددوا الموعد شكينا في الموضوع وقلنا دي إشاعة، قالوا لا والله اليوم يا رجالة يومكم الموعود واظبطوا الساعة. وطارت البشرة والفرح بيلالي، بقى كل موقع يشغي في الواطي والعالي، دي مصر نادت علينا يا ولادي تعالوا، قلنا فداك يا مصر أرواحنا ودمانا، وعشان حب ترابك يرخص لك الغالي. عام 73 يوم 6 أكتوبر الساعة 2، والصمت طابق على الجبهة وفارد الجناحين، والكل في موقعه جاهز ومستني، والتانية ساعتها بتمر زي سنين، والثانية ساعتها بتمر زي سنين، وفجأة صاح الولاد طيران يا رجالة، ده حلم ولا علم مين يوصف الحالة، انشق قلب الصمت بين سور معدية زي الشهاب مرقى بأصوات مدوية، شايلة الإرادة قنابل ومعمرة النية، والضربة نتيجتها جت 100%، واحنا يا ناس حلفين قسم بألف يمين لنجيب لمصر النصر ونقدمه هدية. والمدفعية ابتدت والضرب كان موزون، 2000 ماسورة بتضرب تهز قلب الكون، طلقات قذائف مطر تقولش سيل مجنون، وستاير الدخان مالية السماء ألوان، والأرض تحت القدم سيرة كما البركان، مهدي انتفاضة غضب في القلب كان مخزون، وبقاله 6 سنين بيغلي جوانا، ولما جاله الفرج كل التعب بيهون. وتحت ستر المدافع بدأ العبور مجات، موجة ورا موجة محسوبة بالأوقات، والله أكبر صيحة محسوبة، والله أكبر صلحة طلعة مدوية، والله أكبر صيحة طلعة مدوية، بتزف شق الأوارب على صفحة المية، سبحانه من وحدها ونشرها على المسافات، ولون الأوارب فضي يبرق كحد السيف، وصوت الجنود بيجلجل مع ضربة المقاديف، هيلا هوب هيلا هوب هيلا سوا، شد يا وحش ومد، والعزم والإصرار جوه القلوب بيشد، ومن المفاجأة العدو معرفش حتى يرد. الحسبة كانت صح، كان الولاد فاهمين، الله عليك يا مصر لما يجد الجد. وعدت الموجات موكب يا بلديات وعروسة في الزفة، وعدت الموجات موكب يا بلديات وعروسة في الزفة، والبرمائيات سبحة على الأمواج في منتهى الخفة، وتلقى عربيات ركبة معديات لشراع ولا دفة، ورجال على طلمبات خراطمها مفتوحة لا أسنان ولا شفة، والمية من عزمها تجري في حجر وصخور، تاكل رمال نشفة والساتر الجبار لان للولاد ونهار خجلان من الكسفة، وفتحنا فيه فتحات بفكرة مصرية باختراع تحفة، ولنشات كده محندقة بتزق في كباري وتلحمها في الضفة، والدبابات عدت عارفة مرابطها وفي حضنها تتدفى، وطيارات العدو مكسوفة من الخضة، لقت دفاع جوي راصد لها الوصفة، نصب لها في السماء غابة من الصواريخ، بقت السماء عصفة، صدق اللي قال ملحمة معزوفة متنغمة وملت لنا الكفة. وتبدأ القوات بالعزم تتقدم، ويلعلع الميدان أدواره مرسومة، والكل بيأدي وكأننا في بيان. البعض بيحاصر والبعض خد ساتر ضرب في المليان، وفي لحظة كل لحظة تفوت، وفي كل لحظة تفوت صراع حياة أو موت داير في كل مكان، وفي كل لحظة تفوت صراع حياة أو موت داير في كل مكان. وجنودنا بتهاجم على نطاق واسع رغم اننا في رمضان والكل كان صايم، والصوم لنا دافع للصبر والإيمان. ولو تشوف النقط برغم جبروتها رق حديدها ولان، سقطت مواقعها سكتت مدافعها بشجاعة الفرسان. ولما سيطرنا قمنا وكبرنا ورفعنا فيها أدان، ورفعنا فيها أدان. سكت الكلام حياتنا في ضباطها وضيوبها الذين نحتضن بالنار والدم. ثقتنا في إيمان هذه القوات المسلحة وثقتنا في علمها. ثقتنا في سلاح هذه القوات المسلحة وثقتنا في قدرتها على استيعاب هذا السلاح. أقول باختصار إن هذا الوطن يستطيع أن يطمئن ويأمن بعد خوف أنه قد أصبح له درع وسيف. أبطال بلدنا كتار ملو الفؤاد والعين. أحكي لكم عن مين قولولي وأبدي قولي منين. أبطال بلدنا كتار ملو الفؤاد والعين. قولولي أحكي حكاية مين. قولولي أحكي حكاية مين. بالحب دائما نلتقي. أهلا بكم وصباح النصر وصباح العزة صباح الكرامة على كل مصر ومصرية. يعيش معكم هذه الذكرى العطرة بعبق انتصار أكتوبر المجيد محب مصر. مجدي طاهر فدائي فدائي فدائي فدائي فدائي فدائي. رامي سلامة فدائي فدائي فدائي فدائي فدائي فدائي. عاشق تبر سيناء أحمد وهبي فدائي فدائي فدائي فدائي فدائي فدائي فدائي فدائي فدائي فدائي. أموت أعيش ما يهمنيش أموت أعيش ما يهمنيش وكفاية أشوف عالم العروبة باقي باقي عالم العروبة. سنوات صدت ورسائلي إليك يملأها الأنين. أماه سنوات صدت ورسائلي إليك يملأها الحنين والأنين وتملأ بنزيف الدم والمرارة. سنوات صدت يا أماه هي عمر ابني نلعق جراح قلوبنا الكثيرة التي عدنا بها ذات يوم حزين من سيناء الحبيبة بعد ضربة غادرة في عام 67. رسالتي إليك هذه المرة يا أماه ليست كسابقتها. لقد وفينا بالعهد فتوضأنا برمال سيناء بعد أن روينا تلالها ووديانها بأشلاء وجبروت القرصان وأقزام التاريخ. ألا تريني يا أماه ألا ترين يا أماه أننا جديرون الآن بشرف الانتماء إليك بعد أن حطمنا الأساطير وأطحنا بالحصون وكسرنا الغرور. إنها خطوة يا أماه على طريق التحرير وضرب الكفاح. لقد بدأنا صفحة جديدة من التاريخ. التوقيع ابنك شهيد أكتوبر 73. لو مت يا أمي ما تبكيش، رح أموت علشان بلدي تعيش. لو مت يا أمي ما تبكيش، رح أموت علشان بلدي تعيش. افرح يا أمي وصفيني، وفي يوم النصر افتكريني. افرح يا أمي وصفيني، وفي يوم النصر افتكريني. وانطالت يا أمي السنين، خلي اخواتي الصغيرين. وانطالت يا أمي السنين، خلي اخواتي الصغيرين يكونوا زي يكونوا زي يكونوا زي زي فدائين فدائين. إلى الذين قاتلوا ثم صمدوا ثم قاتلوا فانتصروا أو استشهدوا، وإلى الذين ما زالوا صامدين نقدم لهم هذه الفترة. علنا نشاركهم هذه الفرحة التي كانت غالية على كل مصري ومصرية. تحية إلى شهداء الوطن في سيناء الحبيبة. لو مت يا أمي ما تبكيش، رح أموت علشان بلدي تعيش. لو مت يا أمي ما تبكيش، رح أموت علشان بلدي تعيش. افرح يا أمي وصفيني، وفي يوم النصر افتكريني. افرح يا أمي وصفيني، وفي يوم النصر افتكريني. وانطالت يا أمي السنين، خلي اخواتي الصغيرين. وانطالت ياما السنين، خلي اخواتي الصغيرين يكونوا زي يكونوا زي يكونوا زي زي فدائين فدائين ياما. اننا جميعا سنحافظ عن سيادتنا. نحن نؤمن بحقنا في الحياة، ونحن نؤمن بحقنا في وطننا. إننا قتلنا وسوف نقاتل تحرير أراضينا التي أمسك بها الاحتلال الإسرائيلي سنة 67. إن مطلبنا في الحرب معروف، لا حاجة بنا لإعادة شرط. يأتي اليوم ونحن مرفوعة هامات، مرتفعة راياتنا، ولكن علينا أن نعرف أن المهمة لم تنتهي بعد. إلى الأمام. لازم نحرر أرضنا من كل غاصب. اليوم هو 6 أكتوبر، والسادس من أكتوبر ليس ككل الأيام. من قال إن العمر مثل العمر، والناس مثل الناس، والأيام مثل الأيام. في مثل هذا اليوم سطر جيش مصر العظيم ملحمة من ملاحم الرجولة والشرف، والدفاع عن تراب وطن كثير وكرامة أمة مستباحة. في مثل هذا اليوم خرجت أمة مهزومة محطمة من قيود اليأس والعجز والهوان إلى آفاق النصر والقدرة والإرادة. وفي مثل هذا اليوم استردت مصر قنال السويس بتاريخها وثرواتها ومواردها، وأعادت سيناء الحبيبة إلى الوطن بعد فترة غياب وضياع طالت. ولم تتحقق كل هذه الأشياء إلا بدماء شهداء قدموا لمصر أغلى ما يقدمه إنسان لوطنه، ومن حق هؤلاء الشهداء أن يكونوا أوسمة على جبين مصر، وأن تبقى ذكراهم صورة للعطاء الفريد والانتماء الصادق لهذا الوطن. ما زال عطر رفات شهدائنا الأبرار يسكن قلب هذا الوطن في سيناء وعلى ضفاف قناتنا الخالدة وفي وجدان ملايين الشرفاء من أبناء الوطن. مستمعينا الكرام، حرب أكتوبر المجيدة ما زالت عالقة في أذهان كل المصريين، ولعظمة هذا اليوم أطلق عليه أسماء عديدة، فما أكثر هذه الأسماء إلى نفسك ولماذا؟ قالوا عن أكتوبر الكثير والكثير، فماذا قلنا نحن؟ وماذا قال أعداؤنا؟ وماذا تقول أنت؟ بيني وبينك وتحت عنوان أغاني في وجداني ما زالت عجباني، فما هي الأغنية التي عبرت عن النص وقريبة إلى قلبك؟ نحن في انتظار مساهمات الأصدقاء للاشتراك معنا في يوم العبور، يوم النصر. على اسم الله نبدأ أولى المهدفات ونقول ألو. ألو ألو ألو. أيوة صباح الخير على حضرتك يا أستاذ أحمد. صباح النور. أهلا يا عز. اهلا بحضرتك وصباح الخير على امي، يعني على كل المصريين. صباح الخير على بلدنا الحبيبه مصر، على طبعا كل عاشق تراب الوطن. اهلا بيك يا عز. اهلا بحضرتك. طبعا الواحد عايز يقول اللي موجود جوه قلبي هو انتماء انتماء وحب للبلد. هو يعني زي ما بقول لحضرتك إن قد ايه احنا بنحب بلدنا، فالجوه قلوبنا هيفضل لاخر يوم في عمرنا. هو زي جنودنا الابطال عبروا عن جواهم بالصمود والتحدي وقوة الارادة بالصبر والعزيمة والكفاح. يعني يوم زي كده كانوا صايمين، كان عندهم قوة إيمان وقدروا إن هم يرفعوا العلم ويقولوا تحيا مصر. عزة، إيه الأغنية اللي ما زالت في وجدانك عن حرب أكتوبر؟ أغنية بسم الله سمعتها من شوية ويا ريت أسمع بقيتها. طيب أنا بشكرك يا عزة وصباحك جميل إن شاء الله. هقول رباعية بسرعة. طيب اتفضلي. بقول لك إيه يا روح قلبي يا معشوقة وعشقاكي يا أول بلحة من نخلي وصلها الأرض ورضاكي خيوط الصبح يا سمرة أوانة الورد والتفاريح خيوط الصبح يا سمرة أوان الورد والتفاريح صباح الفل يا بلادي على الأبطال جنود بصحيح. شكرا لك يا عز صباح الجميل إن شاء الله. شكرا يا فندم. مع السلامة. جنود الشعب بسم الله بسم الله للخط الصعب بسم الله بسم الله وما زلنا مع الأصدقاء المستمعين ومعايا مداخلة ونقول ألو. ألو سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صباح الخير والنصر والعز لحضرتك ولمصر جميعا ولأسرة العمل مع حضرتك يا أستاذ أحمد. أهلا بيك يا هند صباحك نصر إن شاء الله. يا رب إن شاء الله. أنا بيعجبني قوي تسمية حرب أكتوبر بصفة المجيدة. دايما يقولوا حرب أكتوبر المجيدة. اللفظ ده بالنسبة لي بيحسسني بعظمة اليوم ده. أولا كلمة المجيدة يعني العظيمة والمقدسة واللي ليها عز وإباء. هو فعلا الحرب دوت أو الحرب دي كانت مستوحى من اسم الأسماء الله الحسنى بالضبط كده. لأن سبحان الله هو ربنا أيد جنودنا بالعز والانتصار والفخار والإرادة. يعني ربنا مجد اليوم ده من 7 سنوات. والغريبة يعني أو مش الغريبة طبعا هي بإرادة ربنا أن يكون من في شهر من أعظم الشهور عند الله سبحانه وتعالى وهو شهر رمضان مع عقيدة أو مع عبادة اللي هي الصيام. فطبعا يعني صيام وبركات الشهر الكريم وإحاطة جنودنا بالعز والمجد لأن هم يعني عشان يوصلوا للمجد ده لعقوا الصبر وضحوا بالغالي والرخيص وخلوا أرض سيناء اللي هو أغلى من كل تبر الدنيا وأعظم من أي كنوز العالم يروى بدمائهم الزكية فصانوا الأرض وحفظوا العز وردوا لمصر كرامتها وحفظوا لها مجدها. بيني وبينك الأغنية لما زالت عالقة في وجدانك يا هند. على الربابة بغني الورد. على الربابة بغني هنسمعها إن شاء الله سوا بس لكن بعد فقرتنا الإخبارية القادمة. أنا بشكرك يا هند وصباحك عزة ونصر إن شاء الله. يا رب إن شاء الله. شكرا لحضرتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لكم هذه الحلقة ونشرة المال والأعمال. شارك مركز تحديث الصناعة إحدى الجهات التابعة لوزارة الصناعة في فعاليات الدورة 6 للجنة المصرية البيلاروسية المشتركة للتعاون الاقتصادي التجاري والعلمي والفني بالعاصمة مينسك والتي استمرت لمدة 2 يوم. ترأس الوفد المصري أحمد عنتر وكيل أول وزارة التجارة والصناعة ورئيس جهاز التمثيل التجاري ومن الجانب البيلاروسي فلاديمير كولتوفيش وزير التجارة ومكافحة الاحتكار البيلاروسي. وشارك في اللجنة من الجانب المصري ممثلون عن وزارات التجارة والصناعة الكهرباء الانتاج الحربي الاستثمار التعاون الدولي والزراعة بالإضافة إلى الهيئة العربية للتصنيع ومعهد التبين للدراسات المعدنية وممثلي محافظة جنوب سيناء وبحضور السفير إيهاب نصر سفير مصر في روسيا والوزير مفوض تجاري ناصر حامد ورئيس المكتب التجاري المصري بروسيا وبيلاروسيا. وعلى هامش فعاليات اللجنة قام ممثل مركز تحديث الصناعة بزيارة مصنعين للجرارات والمواتير، وشارك في زيارة ممثل وزارة الإنتاج الحربي وهيئة التنمية الصناعية. هذا وقد اختتم ممثل المركز المشاركة في أعمال اللجنة بحضور اجتماع عمل بيلاروسي مصري بين ممثلي البلدين، تم خلاله مناقشة سبل التعاون بين الجانبين في المجالات المشتركة. شاركت 18 شركة مصرية في فعاليات معرض ميديك إيست أفريكا والمتخصص في المستلزمات الطبية والأدوات الطبية ومستلزمات المعامل، والذي أقيم في كينيا، ونظمته هيئة تنمية الصادرات بالتعاون مع المجلس التصديري للصناعات الطبية بالتنسيق مع مكتب التمثيل التجاري في كينيا. وقد مثل الهيئة أحمد نبيل مدير الجناح المصري ورفقة حنة مساعد مدير الجناح المصري. ويعد المعرض الأهم في منطقة شرق إفريقيا والتي تضم 6 دول هي بوروندي، كينيا، رواندا، تنزانيا، أوغندا وجنوب السودان. وكان هدف الشركات المصرية عرض أحدث المنتجات والخدمات في منصة واحدة تضم المشترين المحتملين والموزعين والتجار والموردين من كل أنحاء منطقة شرق إفريقيا. وسعت هيئة تنمية الصادرات من خلال دعم الشركات المصرية للمشاركة في هذا المعرض لخلق بيئة اتصال بالشركاء التجاريين ونظرائهم من سوق شرق إفريقيا. من الإسكندرية قدمنا لكم هذه الحلقة ونشرة المال والأعمال، أعدها وحررها أحمد درويش، قرأتها عليكم ريهام البندير. يعني إيه مش عارفين تلاقوا مكان للمشروع بتاعي؟ 7 و7 يا بوبي. 14 يا حبيبي ومش وقته. لا يا بوبي، 7 و7 تبقى G3. G3 أرقى مبنى إداري تجاري طبي بالعاصمة الإدارية، ادفع 7% مقدم وقسط الباقي على 7 سنين في أكبر منطقة تجارية بالعاصمة الإدارية. MU23 G3 من يونايتد جروب، تسليم في المواعيد ومفيش مصاريف مستخبية. للاستعلام اتصل على 16849 يونايتد ديفلوبمنت. حواراتنا مستمرة مع الأصدقاء المستمعين ومعايا مداخلة، ونقول ألو. ألو، صباح الفل. صباح العسل، صباح النصر، ازيك يا حاج؟ صباح النصر، صباح السعادة يا رب. الله يكرمك حاج. دايما مصر بخير ودايما مصر متقدمة، ودايما أسمع صوت الأستاذ أحمد وهبة اللي بيوحشني أوي أوي. الله يكرمك حاج مبروك، الله يخليك. أهلا بحضرتك. الله يكرمك. أنا هخش على طول على بيني وبينك الحقيقة. طب سمعيني صوتك بقى، عايزك تقولي حاجة. في أغاني كتير أهو، عايز أسمع صوتك. اسمع صوتي في الغنى؟ أيوة أمال إيه. إذا الحقيقة بحب أغنية شريفة فاضل اللي هي ابني حبيبي يا نور عيني بيضربوا أم البطل. يعني أقول حتى كده صغنمة؟ طيب معلش أنا عايمة من النوم. طيب ماشي. ابني حبيبي يا نور عيني بيضربوا بيك المثل، كل الحبايب بتهنيني طبعا من أم البطل. كفاية بقى عشان لا كمل. لا كمل. لا والله. لا والله انت زي العسل. كمل كمل. لا كمل بجد يعني. طب الاغنيه دي بصراحه بتخلي الواحد يعني ما بيقدرش يكمل فيها. بتحرك يعني. معلش يا استاذ احمد. كل سنه وانت طيب. وانت بالصحه والسلامه يا رب. الله يشكر ليك يا حاج مبروك. مع سلامتك. مع سلامه الله. ولد الحر اتربى وشبع من خيرك، اتقوه من عظمة شمسك، اتعلم عرقة أحرارك، اتسرح بإيمانه وإذنك، اتربى وشبع من خيرك، اتقوه من عظمة شمسك، اتعلم عرقة أحرارك، اتسرح بإيمانه وإذنك، شك الرمال، شك الرمال، هز الجبال، هز الوحال. زرع العالم طرح الأمل، وبقيت أنا أم البطل. ابني حبيبي يا زعيمي بيضرب بيك المسد، كل الحبايب بتهنيني، طبعا ما أنا أم البطل. ابني حبيبي يا نور عيني بيضرب بيك المسد، كل الحبايب بتهنيني، طبعا ما أنا أم البطل. يا مصر ده أنا أم البطل. إن دماء الشهداء التي روت أرض سيناء وتشربتها رمالها لتنبت أشجار العز والكرامة وتضخ الحياة من الجديد في النفوس المكذبة، في آية من آيات هذا العصر ولون من ألوان العبر التي تحدث لتعيد الإنسانية إلى رشدها. هكذا كانت دماء الشهداء التي روت أرض سيناء الحبيبة. لقد كانت حرب أكتوبر المجيدة شوق دماء الشهداء وعودة الروح إلى جسد الأمة المنهك شرفا رفيعا اجتمع له المعنى والمادة وأوصد دون انكسار بابا كانت ريحه أشد قسوة من ريح السموم. وكل الذين رصدوا هذه الحرب وتفرغوا لدراستها لا يزالون على حيرتهم حتى هذه اللحظة، فالفارق الزمني بين الهزيمة والنصر هو أقصر فارق في تاريخ الحروب البشرية، وهي فترة ليست كافية لإعادة فلول القوى المشتتة وانتظام الخطى الضالة ورأب الصدوع المنتشرة في أركان الجيش. هذه هي أول خيوط المعجزة، ثم تتوالى المعجزات التي لا حصر لها حتى تستيقظ الأمة بأكملها إلى تلك اللحظة التي اشتاق إليها الشهداء واشتاق إليها المعذبون على ضفة القناة الغربية، ينظرون إلى أرضهم السليبة وأرواحهم المرهقة تحوم فوق أجواء سيناء. كذلك كانت اللحظة أكبر من أي زمن وأجل من أي تاريخ، لأنها كانت لحظة الخلاص والخروج إلى الحياة من جديد. هذه هي اللحظات النادرة في تاريخ أمتنا، ولا يكاد الإنسان يتذكرها إلا وتبلل أكفانه دموع كدمع المشتاق إلى لحظة أخرى مثيلة تعيد لهذه الأمة صوابها. فتحية إلى شهداء الوطن، الشهداء الذين أرووا رمال سيناء بأطهر ما يملكون. Thank you. حواراتنا مستمرة مع الأصدقاء المستمعين ويوم العزة والكرامة 6 أكتوبر. ألو؟ ألو؟ أيوة أستاذ أحمد، برحب بحضرتك من موعد العمل. أهلا بك يا حنان، وكل سنة حاجة طيب. الله يكرمك يا رب، كلها بخير يا رب. ربنا أولا أنا بشكر الحاجة مبروكة وبشكرك جدا، أنت سمعتنا صوتها يعني، بس هي جابت الأغنية جامدة قوي بصراحة. لا هي متميزة وبشكرها على التليفون الجميل الصبح، لان هقول لك بقى دلوقتي طبعا انا بسمي اليوم يوم الفخر والفخار. يوم الفخر والفخار طبعا، وفخر، وانا فخوره جدا بقى لان انا ميلادي النهارده طبعا، والحاجه مبروكه بقول لها شكرا ليكي على تليفونك، وعز عطا الله طبعا حبايبي الاثنين. كل سنه وانت طيب. ربنا يخليك. الاغنيه بقى اللي بحبها قوي قوي قوي قالي يا مصر وكبري، دي مجموعه هي ياسمين خيام تقريبا. قولي تاني كده حنان، قولي تاني. اعلي يا مصر وكبري. اعلي يا مصر وكبري. لو عندنا هنسمعها لك يا حنان. وطلعي فوق فوق كل مبنى. اعلي يا مصر وطلعي فوق كل مبنى. لا دي وكبري. دي سعاد محمد. سعاد محمد. سعاد محمد. اصلا بقول الاغنيه دي مش لا لا لا دي سعاد محمد. دي اغنيه جميله، اعلي يا مصر، دي روعه. بحس بالفخر فعلا. لا لا الله يكرمك يا حنان، شكرا ليك. مع سلامه الله. مع السلامه. ما زلنا معكم اصدقاء المستمعين ومعانا مكالمه اخرى، ونقول الو. السلام عليكم. سلام ورحمه بركاته. النجمه مالت على القمر باركوا الليلادي. اهلا وسهلا. سكت الكلام، لف البلاد يا صبيه لف البلاد، يا جدو عبد الحليم حافظ. كلمات محسن الخياط ابن المحمودية محافظة البحيرة، أشهر الأغنيات الوطنية كتبها. سليمان طه عاصم مع حضرتك. أهلا بيك أستاذ سليمان، أنا عارف والله. إن شاء الله. أجمل لقطة مضيئة أثناء حرب أكتوبر إن الملاعب ومراكز الشباب على مستوى مصر كلها يعني ميادين لتدريب على المقاومة الشعبية. وأجمل لقطة مضيئة أيضا إن العمل مستمر لا يتوقف طوال الحرب. أفتكر كان في محاضرات وقالوا المحاضرات مستمرة والمعامل ماشية، فما فيش حاجة اسمها في حرب والعمل يقف. بالعكس، العمل يستمر على طول. اسمح لي بهذه الكلمات، اسمح لي بهذه الكلمات تحت عنوان هيا إلى الدرس المفيد. ديك الصباح في الفجر صاح، استيقظوا فالنور لاح، والليل قد ولى وراح، هيا معا نحو الفلاح، هيا معا نحو النجاح، هيا نحقق الأمل، هيا إلى خير العمل، هيا إلى الدرس المفيد، فالشمس تشرق من جديد. أنا بشكرك أستاذ سليمان، وصباحك جميل إن شاء الله. الله يكرمك يا رب. معايا مكالمة أخرى، نقول ألو. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صباح النصر يا أستاذ أحمد. أهلا بك يا ريم. اهلا بحضرتك. طبعا ان شاء الله يعني احنا في انتظار كمان مكالمه الحاجه مواهب، اكيد بقى هتكلمنا كتير. اعتقد بتم هي دلوقتي. انا طبعا اكيد مهما اتكلمت مش هتكلم زيها يعني. انا بس حابه هتكلم عن السؤال بتاع بيني وبينك. بس طبعا قبل ما اتكلم عن سؤال بيني وبينك، لانه انا يمكن هياخد مساحه كلامي، لان في حاجه انا عايزه اقولها قبل ما اختار الاغنيه اللي انا هختارها. بس طبعا انا هستوحي من كلام حضرتك جمله حضرتك قلتها، ان الفتره كانت وجيزه بين الهزيمه والانتصار، ودي اقصر فتره ممكن تكون. عارف ليه يا استاذ احمد؟ لان حصلت هزيمه عسكريه صح، بس إرادة الشعب ما انكسرتش. يعني أهم حاجة في أي معركة إن إرادتي ما تنكسرش، طول ما أنا عندي إرادة هقدر إن أنا أحقق النصر إن شاء الله. حضرتك بتسألنا عن الأغنية اللي بحبها، طبعا قبل ما أقول الأغنية اللي بحبها دي هقولها في الآخر، لكن أنا عايزة أقول إن أغاني أكتوبر كانت جزء من كانت جزء من المعركة يعني، وكان كل ورا كل أغنية كان في قصة، وانا هدي نماذج صغيره وبسيطه جدا عن الـ كل اغنيه والقصه اللي كانت وراها. مثلا اغنيه الحلوه بلادي بتاعت ورده كانت غناء ورده وتلحين بليغ حمدي. الاغنيه دي اتغنت وفي مبنى الاذاعه، ووردة وبليغ حمدي مضوا إقرار على أن نفقات الموسيقيين والكورال على حسابهم هم، عشان ما يكلفوش الإذاعة وعشان ما يكلفوش الدولة عبء الأغنية دي، عشان كده طلعت الأغنية صادقة وجميلة. برضو أغنية أم البطل، أغنية أم البطل بتاعت شريفة فاضل دي غنيتها شريفة فاضل بعد 3 شهور من استشهاد ابنها الله يرحمه. طلبت هي من المؤلفة نبيلة قنديل، قالت لها أنا عايزة أغنية بحيث أن أنا أقدمها لكل أمهات الشهداء. طبعا هي حاسة بالألم وحاسة بألم أم الشهيد، فعشان كده فعلا كتبت المؤلفة نبيلة قنديل الأغنية دي ولحنها علي إسماعيل. الأغنية الثالثة أغنية اللي سمعنا جزء منها دلوقتي، رايحين شايلين في إيدنا سلاح، غناء المجموعة واللي هي لها اسم تاني اسمها رايات النصر. الأغنية دي برضو كتبتها نبيلة أنديل ولحنها علي إسماعيل. الأغنية دي يمكن كتير منا ما يعرفش إنها كانت هتبقى الموسيقى التصويرية لفيلم العصفور إخراج يوسف شاهين، لكن بعد نصر أكتوبر قال الوطن أغلى من أي فيلم، وفعلا طلعت الأغنية دي. أغنية عاش، أغنية عاش دي غناها عبد الحليم حافظ، يعني تم استيحاء الأغنية دي، المؤلف استوحى الأغنية دي من مقال كان كتبه دكتور محمد حسني، كان كتبه محمد حسني مهيكل، فتم استيحاء الأغنية دي من كلمات المقال ده. برضو أغنية وعبرنا الهزيمة بتاعت شادية كانت برضو مستوحاة من مقال كان كتبه توفيق الحكيم بعنوان وعبرنا الهزيمة. الناس دي كانت كلماتهم أغاني من غير حاجة يعني. بالضبط يعني. تخيل حضرتك إزاي الصحافة والأغنية وكله تعاون مع بعضه، عشان كده طلعت الأغاني صادقة وطلعت الأغاني باقية. الأغنية بقى اللي أنا بحبها جدا جدا ويعني خالدة ومهما يعني اتغنت وسمعتها 100 مرة مش هزهق منها، بسم الله الله أكبر. والأغنية دي قصتها غريبة جدا ومؤثرة جدا، هي تعتبر من أسرع ومن أوائل الأغاني اللي اتكتبت بعد حرب أو أثناء حرب أكتوبر. كان حصل إن بليغ حمدي أول ما اتذاع البيان وبيان النصر اتجه بعوده وراح لمبنى الإذاعة، وهو هناك شاف الناس طالعين في الشوارع وبيقولوا بسم الله الله أكبر، فراح دخل مبنى الإذاعة واتصل بالمؤلف عبد الرحيم منصور وقال له أنا عايز، وطلبوا أنه يجي جاله. وفعلا كان بليغ حمدي بدأ المطلع اللي هو بسم الله الله أكبر وكمله عبد الرحيم منصور، استوحى الكلمات من تكبيرات الجنود في الجبهة. وطلعت الأغنية دي. المشكلة بقى مين المطرب اللي هيغنيها؟ مفيش مطرب طبعا نتيجة الظروف. تتصور أن اللي غنى كلمات الأغنية الجميلة دي موظفين والعاملين اللي شغالين في مبنى الإذاعة، قعد بليغ حمدي يدربهم. معلومة جديدة دي، أنا بشكرك يا ريم. وأنا بشكر حضرتك، فعلا الأغنية دي جميلة عشان كده طلعت بالصدق اللي إحنا مش هنزهق منها أبدا أبدا مهما اتذاعت ومهما اتغنت. وأنا بشكر حضرتك. أنا بشكرك ونسمع معاك يا معاك دلوقتي بسم الله. حواراتنا مستمرة مع الأصدقاء المستمعين ونقول ألو. صباح الخيرات والبركات يا أستاذ أحمد. أهلا بك حاجة موي، كل سنة حضرتك طيب. حضرتك طيب ومصر كلها يا رب. احفظ مصر والمصريين في حسنك الحصين سرمدى يا رب العالمين في يوم النصر. بنصب على حضرتك، بنصب على الابن مجدي والابن رامي وحضرات المستمعين والمستمعات، وعلى الابن ريم اللي بتكلمني من سيدني من استراليا وبعتالي تحية. وبنقول للابن حنان كل سنة وانت طيبة ما شاء الله، عيد ميلادها في يوم النصر في يوم 6 اكتوبر، ربنا يديها الصحة والسلام. مصر كلها بتحتفل معايا حنان. والله العظيم يوم جميل عشان يكون عيد ميلادها النهاردة، ربنا يديها الصحة يا رب ويفرح قلبها. انا الحقيقه انا يعني كنت عارفه ان حضرتك هتتكلم النهارده، انا كتبت بعض السطور في ذكرى انتصار اكتوبر، فان شاء الله تفوز اعجابك يا استاذ احمد. دايما موفق الله يخليك. بقول ايه، في يوم السادس من اكتوبر فوجئنا بنبأ سعيد يطالعنا، لقد عبر جيشنا المغوار الى ارض سيناء ليحررنا، جاهد ومحى عار الهزيمة الذي كان يلاحقنا، وأصبح المصريون ينعمون بسؤدد يعظمنا، وشبت أجيال صاعدة من أولادنا لتسألنا كيف ومتى أصبح الحلم حقيقة ونصرنا. قلنا ذكرنا اسم الله العظيم فكان حافظنا، والله أكبر قالها وكررها المسلم والمسيحي فعبرنا، وأظهرت قوات الطيران والمشاة والبحرية في بطولات أبهرتنا، بكت مائير كثيرا من هول ما حدث فسعدنا، تحية تقدير للجيش العظيم والشرطة مصدر قوتنا ولشهدائنا جنة الخلد ولذويهم الصبر دعواتنا لهم من قلوبنا. هيا يا رفاق لنترك التجرذم ونجعل الوفاق دوما يجمعنا. ويا رب يا رب يا عظيم دعوناك مرارا فلا تخذلنا يا رب يا رب. وشكرا يا استاذ احمد. قبل ما تمشي بقى هقول لك بقى نص كلمه استاذ احمد رجب رحمه الله قالها في يعني اثناء النصر. اتفضل. جولدا مائير رفعت السماعه بتطلب القاهره وبتتوسل لوقف اطلاق النار، بتقول الو 48 56 67، ردت القاهرة قالت النمرة غلط، هنا 16 73. صباح الجميلة حاجة مواهب. يا رب دايما والفترة سريعة وما شاء الله وما شاء الله الزملاء. هقولك برضو رئيس السادات الله يرحمه كان كل 6 اكتوبر كده بيعمل حفلة، يا اما في بورسعيد يا اما في اسماعيلية يا اما في الجيش الثاني الميداني. بعدين ايه بيقول في نقطة كده يعني مناحم بيجن بيراح يعني يعقد صفقة سلاح من امريكا. صفقة طيران، بيقول له دي الطيارة دي تطلع يمين تطلع شمال تطلع مش عارف ايه، قال له النزول، قال له لا دي مهمة المصريين بقى. عارفين ان هم مصيرهم كان ايه. الرئيس السادات يومها يعني مات على نفسه من الضحك. طبعا. بس الفن بقى لما سبحان الله لما بيأدي عمل ناجح وبيعبر عن الواقع الجميل. يا والله. يا رب دايما يفرحنا كده كلنا. انا بشكرك حاجة مهم، صباح الجميل ان شاء الله. الله يخليك. مع سلامة الله. النجمة مالت على القمر فوق في العلالي، قالت له شايفة يا قمر افرح وبالي افرح وبالي سهراني لالي ده النور على شط القناة سهراني الحق ما شهدت به الأعداء. حرب أكتوبر في العيون الإسرائيلية. جولدا مائير رئيسة وزراء إسرائيل قالت إن المصريين عبروا القناة وضربوا بشدة قواتنا في سيناء، وتوغل السوريون في العمق على مرتفعات الجولان، وتكبدنا خسائر جسيمة على الجبهتين. وكان السؤال المؤلم في ذلك الوقت هو ماذا كنا ننتظر بعد هذا الموقف المؤلم؟ إني أريد أن أصرح بمنتهى الوضوح بأننا لا نملك القوة الكافية لدفع المصريين إلى الخلف، وأننا لا نملك القوة الكافية لإعادة المصريين عبر قناة السويس مرة أخرى. إن المصريين يملكون سلاحا متقدما، وهم يعرفون كيف يستخدمون هذا السلاح ضد قوتنا، ولا أعرف مكانا في العالم محميا بكل هذه الصواريخ كما هو عند مصر. إن المصريين يملكون العديد من الأنواع المختلفة من السلاح، وهم يستعملون كل هذه الأنواع بامتياز وبدقة متناهية. إن المصريين يستخدمون الصواريخ المضادة للدبابات والطائرات بدقة ونجاح تام، فكل دبابة إسرائيلية تتقدم نحو المواقع المصرية تصاب وتصبح غير صالحة للحرب. يا للحسرة يا للألم. هكذا عبرت جولدا مائير رئيسة وزراء إسرائيل إبان حرب أكتوبر المجيدة. ساعتنا 9 في الإسكندرية. موجز الأنباء حرره على راضي، يقرأه أحمد وهبة. في هذا الموجز: أكد أمير الكويت أن انتصارات 6 أكتوبر الخالدة مثلت ملحمة مجيدة وأرست صورة جلية عن الروابط الوثيقة والتاريخية والوطيدة التي تجمع بين البلدين. جاء ذلك في برقية تهنئة بعث بها أمير الكويت إلى الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى 6 أكتوبر المجيدة. كما بعث ولي العهد الكويتي ببرقية تهنئة مماثلة للرئيس، وبعث خادم الحرمين الشريفين وولي العهد السعودي وعاهل البحرين ببرقية تهنئة للرئيس السيسي بهذه المناسبة المجيدة. أعلنت الهيئة العامة لنقل ركاب الإسكندرية عن خطة لرفع كفاءة المزلقانات بخطوط ترام الرمل. بدأت بمزلقان سوتر بأعمال إحلال وتجديد القضبان والأساسات للبنية التحتية. وأشار بيان صادر اليوم إلى أن ذلك يأتي في إطار خطة الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية لرفع كفاءة المزلقانات بالتنسيق مع مديرية الطرق وإدارة المرور، على أن تنتهي الأعمال صباح يوم الاثنين 7 أكتوبر القادم الساعة 6 صباحا. وأكدت الهيئة أن الترام تعمل بصورة طبيعية بإنجاز غير مسبوق، وجرى التنسيق مع مديرية الطرق لأعمال إعادة الشيء لأصله ورصف المزلقان. جدير بالذكر أن خط ترام الرمل يحتوي على 43 عربة ترام، ويحتوي المسار الحالي للترام على 37 مزلقان بطول الخط. وتعمل الهيئة العامة لنقل الركاب حاليا على رفع كفاءة عربات الترام بصفة دورية من خلال ورش الصيانة الخاصة بها، حيث تم رفع كفاءة نحو 42 عربية تمت بنسبة 100%. وفي سياق آخر أعلنت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية اتخاذ الإجراءات الاحترازية والاستعدادات المكثفة لمنع تراكم مياه الأمطار والتصريف السريع لها، ووضع حلول عاجلة للبؤر الساخنة التي تشكل أماكن لتجمعات مياه الأمطار. وصرح رئيس مجلس إدارة الشركة اللواء محمود نافع بأنه تم رفع كفاءة وصيانة محطات الرفع، والبالغ عددها 178 محطة رفع على مستوى الإسكندرية. إلى البحيرة، حيث صرح اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة بأن إجمالي حجم القروض الممنوحة من خلال المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية مشروعه بلغت 975 مليون جنيه حتى نهاية شهر سبتمبر من عام 2019 لتمويل عدد 14479 مشروعا استثماريا متنوعا، ساهمت في توفير 35792 فرصة عمل لشباب الخريجين بمدن ومراكز المحافظة. يأتي ذلك في إطار نشاط المشروع على أرض البحيرة، والذي يهدف إلى إتاحة القروض الميسرة للشباب لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة تفعيلا لمبادرة الرئيس السيسي، والتي تستهدف تشجيع إقامة تلك المشروعات للمساهمة في توفير فرص عمل حقيقية تساهم في زيادة دخل المواطنين ودفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة. كما يهدف المشروع إلى تشجيع الشباب على إقامة مشروعات استثمارية خاصة وتعزيز ثقافة العمل الحر من خلال منح التمويل اللازمة لإقامة المشروع، والذي يبدأ ب 25,000 جنيه وحتى 2 مليون جنيه من خلال فائدة بسيطة لا تتعدى 5%. ووجه المحافظ بتذليل كافة العقبات وتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين، موجها بضرورة الالتزام بإجراءات التقديم والاستشارات الفنية التي يحتاجها المشروع، ممثلة في دراسات جدوى وفرص التدريب الفني والإداري بجانب إصدار التراخيص المؤقتة من جانب مشروعك، مع تكثيف أعمال التوعية لدى الشباب لتحفيزهم للاستفادة من المميزات التي يقدمها المشروع. نظمت إحدى المؤسسات الخيرية للتنمية في محافظة البحيرة بالتنسيق والتعاون مع مديرية الصحة والجهات المعنية بالمحافظة قافلة طبية للكشف على العيون بقرية الإمام الطبراني بمركز ومدينة وادي النطرون، ضمن مبادرة عينك في عينينا برعاية رئيس مجلس الوزراء لمكافحة مسببات العمى في مصر. أسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 550 حالة، منها 100 حالة تم تشخيصهم لإجراء عمليات جراحية مختلفة، وتم عمل مقاسات للنظارات الطبية لنحو 180 حالة وصرف 330 عبوة علاجية مجانية. وصرح مسؤول المؤسسة بأن القافلة استهدفت الأشخاص الذين يعانون من مشكلات بالعين، وتقوم المؤسسة بعمل نظارات بالمجان وتسليمها لأصحابها وعمل العمليات بالمجان لغير القادرين، وذلك في أكبر المستشفيات المتخصصة في مجال العيون. من إذاعة الإسكندرية قدمنا لكم مستمعينا الكرام موجز الأنباء، شكرا لكم. حواراتنا مستمرة مع الأصدقاء المستمعين، ومعانا مداخلة ونقول ألو. صباح الخير يا أحمد بيه. صباح الفل، إزيك أستاذ كامل؟ صباح النصر والعزة والكرامة للشعب مصر ولقيادة مصر ولجنود مصر وأبطال مصر العظماء اللي سطروا التاريخ بنصر أكتوبر المجيد اللي احنا بنعيشه هذه الأيام وهذه اللحظات، وخاصة ان احنا حضرنا المناخ العام لمصر في هذه الفترة، حقيقي ملحمة كبيرة جدا ملحمة جيش وشعب. حرب أكتوبر أو هي زي ما بيقولوا حرب يوم الغفران أو حرب الست ساعات أو حرب العاشر من رمضان، كلها مسميات لهذه الحرب المجيدة. وسبحان الله شهر رمضان هو شهر الانتصارات دائما في تاريخنا الإسلامي العظيم. أنا عايز أقول أن الجبهة الداخلية أيام الحرب كانت متماسكة إلى أقصى درجة. يعني إحنا شفنا الشعب قد إيه كان حاطط إيديه على قلبه، وقد إيه بقت الناس تجري وتتبرع بدمها. ونشوف في لسان الشرطة إن أيام الحرب لم تسجل أي جريمة، سواء سرقة أو أي حاجة تسجل في أقسام البوليس. ده دليل على وعي الشعب المصري. نشوف إن في شهر رمضان إحنا عارفين إن الناس بتعمل الكحك العيد وكده. الكلام ده ما كانش موجود في شهر رمضان 73. كان الناس كلها حاطة دي على قلبها لأولادها لجنودها لضباطها لشعب مصر كله. كانت حقيقي ملحمة كبيرة يا أستاذ أحمد، إحنا عشناها بقلوبنا. طبعا إحنا لا ننسى روح الزعيم أنور السادات في هذا اليوم، اليوم اللي هم اغتالوا فيه الناس اللي هي الكفرة اللي هم أعداء الدين وأعداء الإسلام. ولا ننسى شهداءنا الأبرار في هذا اليوم العظيم، نترحم عليهم جميعا في الجنة إن شاء الله. ونقول أن أغاني الله يخليك، والأغاني بقى الجميلة يعني هم المستمعين قالوا حاجات كتيرة جميلة قوي. في أغنية دول مين لسعاد حسني برضو جيد من أغاني الجميلة، في لف البلاد يا صبية اللي كتبها محمد الخياط ولحنها محمد الموجي. وأنا بحيي حضرتك، انا بشكرك الوطني. انا بس الوطني. انا معلش انا اغنيتين لحضرتك اخترتهم حلوين، بس انا هسمعك الاغنيه على ذوقي يا استاذ كامل. اتفضل يا فندم. انا بشكرك يا احمد. شكرا استاذ كامل، الله يخليك، مع سلامه الله. وتعيش يا نسيم شجر التوت، وتعيش يا قمر المارب، وتعيش يا شجر التوت. أبكي أنزف أموت، وتعيش يا ضحكة مصر، وتعيش يا ضحكة مصر، وتعيش يا ضحكة مصر. حمدي اسمع، حمدي وحياة راس ابويا ما حد هيغني في فرح غيرك. نمسك بقى مية. مية ولا اكل؟ لا خلاص انتهينا. ما كانوا بأولادهم. اظبط اظبط 101.1. احكي لي بقى عن اللي شغلك من الصبح. بصي هو ابيض وحنين جدا ولايق عليا بشكل انت مش متخيله، انا وقعت في حبه خلاص. الله لقيتيه فين ده؟ احكي لي كمان. شفته في اي تو زد. بصي هتلاقيه كده مفتوح من الجنب. مفتوح من الجنب. اي تو زد لونجري هيخليكي تقعي في حبه من اول لحظه. دلوقتي كولكشن الشتاء لونجري بيجامات سبورتس وير وكل اللي ممكن تحتاجيه في مول العرب، روكسي، جنينه مول، شارع شهاب، وسط البلد، مول مصر، وكمان موجود في اسكندريه والمنصوره وقريب جدا في سيتي سنتر المعادي. ادخلي على www.a2zwomen.net واعرفي اخر العروض. A to Z Inspired the Senses. والتاني يا حبيبي من حبك علمني ايماني يا حبيبي من غيرك ميل. والتاني يا حبيبي من حبك علمني ايماني يا حبيبي من غربك اهداني ظهر حبيبي. الحق ما شهدت به الاعداء. وزير الدفاع الإسرائيلي: الموقف الآن هو أن المصريين قد نجحوا في أن يعبروا إلى الشرق بأعداد من الدبابات والمدرعات تفوق ما لدينا في سيناء، والدبابات والمدرعات المصرية تؤيدها المدافع البعيدة المدى وبطاريات الصواريخ والمشاة المسلحون بالصواريخ الخاصة بالدبابات. وإني أقول صراحة بأن سلاحنا الجوي يواجه الكثير من المصاعب، وأننا خسرنا الكثير من الطائرات والطيارين بسبب بطاريات الصواريخ والسلاح الجوي المصري. لقد اكتشفنا هذه الحقيقة التي تواجه سلاحنا الجوي في الأيام الأولى، وعندما قمنا بمحاولة لدفع المصريين مرة أخرى عبر القناة إلى الغرب. إنني أقول بمنتهى الصراحة بأننا لو كنا قد استمررنا في محاولتنا لدفع المصريون عبر القناة مرة أخرى لكانت نهاية إسرائيل. كنت أعرف أن الأمم العظيمة عندما تواجه تحدياتها الكبرى فإنها قادرة على أن تحدد لنفسها أولوياتها بوضوح لا يقبل الشك. أبابيان وزير خارجية إسرائيل خلال الحرب: لقد طرأت متغيرات كثيرة منذ 6 أكتوبر 1973، لذلك ينبغي ألا نبالغ في مسألة التفوق العسكري الإسرائيلي، بل على العكس فإن هناك شعورا طاغيا في إسرائيل الآن بضرورة إعادة النظر في علم البلاغة الوطنية. إن علينا أن نكون أكثر واقعية وأن نبتعد عن المبالغة، هكذا قال وزير خارجية إسرائيل. أما أهارون بارليف مدير المخابرات الإسرائيلية الأسبق قال: لا شك أن العرب قد خرجوا من الحرب منتصرين، بينما نحن من ناحية أخرى الصورة والإحساس قد خرجنا ممزقين وضعفاء. وحينما سأل السادات: هل انتصرت في الحرب؟ أجاب: انظروا إلى ما يحدث في إسرائيل بعد الحرب وأنتم تعرفون الإجابة على هذا السؤال. إن التاريخ العسكري سوف يتوقف طويلا بالفحص والدرس أمام عملية يوم 6 أكتوبر 1973، حين تمكنت القوات المسلحة المصرية من اقتحام مانع قناة السويس الصعب واجتياح خط بارليف المنيع وإقامة رؤوس جسور لها على الضفة الشرقية من القناة، بعد أن أفقدت العدو توازنه كما قلت في 6 ساعات. رئيس دولة إسرائيل الأسبق حاهيم هرتزوغ: إن حرب أكتوبر انتهت بصدمة كبرى عمت الإسرائيليين، ولم يعد مشيديا كما كان من قبل، وانطوى على نفسه من ذلك الحين. لقد كان دائما على قناعة بأن العرب لن يهاجموا، وليس في وسعهم أن يهاجموا. وحتى في غمرة الاختراق المصري لم يعترف ديان بخطأ تحليلاته. لقد أصبح ديان شخصية من طراز هاملت يمزقه الشك والتردد والعجز على إنجاز القرار وفرض إرادته، وكانت تلك الحرب بداية لنهاية حكومات العمل التي حكمت إسرائيل لمدة 25 سنة حتى ذلك الحين تماما، مثلما كانت الحرب سببا في إحداث تغيرات فكرية في عقلية القيادة الإسرائيلية التي بدأت تبحث عن طريق جديد وسياسة واقعية في التعامل مع المشكلة عبر الحلول السياسية. لقد انهارت إسرائيل ولم تصبح قادرة على مواجهة العرب والمصريين. إن هذا الوطن يستطيع أن يطمئن ويأمن بعد خوف، أنه قد أصبح له درع وسيف. نحوم جولدمان رئيس الوكالة اليهودية الأسبق قال إن من أهم نتائج حرب أكتوبر 73 أنها وضعت حدا لأسطورة إسرائيل التي لا تهزم، وللتفوق العسكري المطرد لإسرائيل في مواجهة العرب. كما كلفت هذه الحرب إسرائيل ثمنا باهظا 5 مليارات دولار، وأحدثت تغييرا جذريا في الوضع الاقتصادي في الدولة العبرية التي انتقلت من حالة الازدهار التي كانت تعيشها قبل الحرب إلى أزمة بالغة العمق كانت أكثر حدة وخطورة من كل الأزمات. غير أن النتائج الأكثر خطورة كانت تلك التي حدثت على الصعيد النفسي. لقد انتهت ثقة الإسرائيليين في تفوقهم الدائم، كما عثرت جبهتهم المعنوية الداخلية ضعف هائل. وهكذا هو أخطر شيء يمكن أن تواجهه الشعوب وبصفة خاصة إسرائيل. إسرائيل انهارت معنويا ونفسيا وجسديا وفكريا، بل لن تستطيع أن تفكر في غد. إن غد إسرائيل أسود كيوم الغفران. لقد كان الليل طويلا وثقيلا، ولكن الأمة لم تفقد إيمانها أبدا بطلوع الفجر. أن التمني بلا إرادة نوع من أحلام اليقظة يرفض حبي وولائي لهذا الوطن أن نقع في سرابه أو في ضبابه. والجنرال الإسرائيلي إليعازر رئيس الأركان في 73 قال إن حرب أكتوبر هي حرب جرت إسرائيل إلى عهود بالية إلى بداية إسرائيل. يقول لم تكن الحرب أمرا سهلا، لأننا نحن الذين كنا تعودنا على أن نهاجم، ولكن هم الذين هاجموا، ومعنى ذلك أن التوقيت لهم والهجوم لهم. أما المفاجأة فهي التي لنا، وأصبح علينا أن ندافع، وهذا أمر مرير كان يحز في نفوسنا. إننا قتلنا وسوف نقاتل تحرير أراضينا التي أمسك بها الاحتلال الإسرائيلي سنة 67. إن مطلبنا في الحرب معروف، لا حاجة بنا لإعادة شرح. سيظل 6 أكتوبر العاشر من رمضان يوم من الأيام الخالدة في تاريخ مصرنا الحديث. يأتي اليوم ونحن مرفوعة هامات، مرتفعة راياتنا، ولكن علينا أن نعرف أن المهمة لم تنتهي بعد. إلى الأمام. اليوم السادس جاء والراية في أيدي الأبطال الشجعان تتلألأ في وجه الدنيا وترفرف أبدا في خيلاء. من فوق التبة في سيناء اليوم السابع جاء، سقطت أحلام المغمورين المزهوين، داستها أقدام الأبطال المنصورين، قصفت ببقايا الوهم الجاثم في سيناء، الوهم ابتلعته الصحراء، أنبتت الأرض الطيبة المخضوبة وردا يسقيه دم الأبطال وحنين الطواقين ليوم الثأر. جاءوا كالسيل الجارف كالزلزال، يحملهم مد الشوق العاصف، يدنيهم من وهج الأرض المسلوبة، وترفرف أرواح الشجعان على سيناء. يرتاح الشوق اللاهب، تحتضن الأيدي وجه المحبوب العائد، وجه الوطن الغالب خلف غيابات الأيام السوداء. حين يصب الماضي في الحاضر يتصل نداء الإنسان وسعي الإنسان، اليوم يعود إلى الأشياء مذاق الأشياء. عبر الأبطال الشجعان، عبرنا نحن جدار الخوف، عبرنا وجه الأيام السوداء، عبرنا سد الذل الجاسم فوق رقاب القوم المحنية، فارتفعت كل الهامات وكل الأعناق شامخة القامة مجدودة شماء الطلعة والسيماء. تتلقى الضوء القادم من سيناء صنعته بيارق هذا اليوم الموعود، تتلقى الفجر القادم من سيناء صنعته مواكب هذا الزحف المحشودة، تتلقى النبأ القادم من سيناء صنعته ملاحم هذا النصر المشهورة، تتلقى الصوت القادم من سيناء قوموا انتبهوا أبناؤكم الأبطال الشجعان، ضربوا المثل الأعلى في قلب الميدان، قوموا انتبهوا أبناؤكم الأبطال الشجعان، عبروا فعبرنا خلفهم بعد الأحزان. يا رب هذه النهار ابنك يقول لك، يا رب هذه النصار ابنك يقول لك، يا رب هذه النهار ابنك يقول لك، يا رب هذه النصار ابنك يقول لك، صوتك عالف الطريق وعارف مين يا بلعدو ومين الصديق، ابنك يقول لك، صوتك عارف الطريق وعارف مين يا بلعدو ومين الصديق، سكت كامل قبل الحاجة حلفة عن النظام، ابنك يقول لك يا بطل هذه النهار، وتبقى كلمة أقوى ما في مصر روحها، إذا وقعت على الأرض قامت، وإذا انهزمت حولت الهزيمة إلى نصر، وإذا قيدت بالسلاسل حطمت سلاسلها وقيودها، لم تستسلم أبدا، تتراجع لتنقض، لا تيأس ولا ترضى بالذل والهوان. كلما سقط حامل العلم حل مكانه بطل آخر يحمل العلم. هكذا هي عندنا وحدها، هكذا هي عندنا عندما وحدها مينا، ثم أحمس ثم تحتمس، تكرر أبطالها وكانت دائما ولادة للأبطال. كلما انهزم رجل قادنا بطل آخر للنصر، لم تمت روحها أبدا، وكانت هذه الروح هي الحصن الذي يحميها والدرع الذي يقيها والسيف الذي تحارب به. قوة هذا الشعب في روحه التي تجعله يصبر على المكاره ويصمد للأحداث ويقاوم الهزيمة. ولم تتعرض دولة للغزاة الفاتحين كما تعرضت مصر، ولم يستطع واحد منهم أن يلوثها كما يريد أو يجعلها تفقد شخصيتها وتذوب في المستعمرين كما حدث في دول كثيرة ركعت للغزاة وسجدت للفاتحين. عندما هزم عرابي ظهر مصطفى كامل، وعندما مات مصطفى كامل خلفه محمد فريد، وعندما غاب محمد فريد ظهر سعد زغلول، وعندما مات زغلول تقدم مصطفى النحاس. هكذا هي مصر ولادة، وتاريخ مصر هو تاريخ أمة آمنت بالتقدم والحضارة والعلم، احترمت الأديان ورفضت التعصب والعنصرية وفتحت أبوابها للعالم واستقبلت الفارين من الطغيان والاستبداد، ولجأ إليها الأحرار الذين يطاردهم البغاة. يجب أن تحافظ مصر على روحها وعلى تاريخها وتقاوم كل دعوة إلى التراجع للخلف للتعصب والطائفية والعنصرية. هكذا هي قيمة مصر في روحها التي كانت وما زالت تحميها من التجرزم. هكذا هم شعب مصر. شنو يا التاريخ؟ من الذي رد همجية التتار عم؟ إنها مصر. من الذي رد هجوم الصليبيين على الإسلام وعلى المسلمين؟ إنها مصر، وستظل مصر دائما رغم أنف كل حاقد أو حاسد أو مستغل أو مستغل أو مدفوع من خصوم الإسلام هنا أو خارج هنا. إنها مصر ستظل دائما. مصر مصر دائما مصر تحيا مصر. مصر مصر دائما مصر تحيا مصر. مصر مصر دائما مصر تحيا مصر. مصر مصر دائما مصر تحيا مصر. أحلف بسماها وبترابها، أحلف بتربها وأبوابها. تحية من القلب إلى أبطال يوم العزة، أبطال يوم الكرامة، يوم الفقر، يوم البطولة، يوم التحدي، يوم بدر، يوم الشرارة، يوم أن تحطمت فيه الأسطورة عند الظهر. تحية لأبطال المعركة المستحيلة، تحية ليوم العبرة، يوم المفاجأة، يوم العبور، يوم الفادحة، يوم الخسارة، يوم الاستغاثة. إسرائيل تبكي، يوم المواجهة، يوم كيبور، يوم الغفران، الزلزال، يوم الشرارة. هكذا كانت تسميات مختلفة لعظم الحدث. 6 أكتوبر رح أجيب الورد وأجيب سكر، أعمل شربات شهر مكرر، رح أجيب عارفة يا كتب أخر، رح أجيب الورد وأجيب سكر، تعملي عارفة بالسكر، أعمل شربات شهر مكرر وأصبه بدوار الفضة وبيدي أفرقها الحتة، وأصبه بدوار الفضة وبيدي أفرقها الحتة. ستبقى مستمعين الكرام لا إله إلا الله محمد رسول الله من أجمل أغنيات حرب أكتوبر المجيدة. مستمعينا الكرام، في نهاية فترة العزة، فترة الكرامة، السادس من أكتوبر، أشكركم وحتى نلتقي دائما على طريق النصر، وسوف يكون في انتظاركم مجدي، رامي وأحمد. إلى اللقاء. بسم الله، الله أكبر، بسم الله، بسم الله، بسم الله، أذن وكبر، بسم الله، بسم الله، نصرك ملكنا، بسم الله، بسم الله، بإيدين ملكنا، بسم الله، بسم الله، نصرك ملكنا، بسم الله، بسم الله، بإيدين ملكنا، بسم الله، بسم الله، وأجمع المدنة، بسم الله، بسم الله، لحي جهتنا، بسم الله، بسم الله، وأجمع المدنة، بسم الله، بسم الله، لحي جهتنا، بسم الله، بسم الله. الله أكبر. جمهورية العربية المتحدة سوف تعبر قناة السويس لتتولى مسؤوليتها الوطنية على الضفة الشرقية للقناة. الإسكندرية تقدم لكم لحظات من عمر فايز، أوقات عشناها عمرنا ما ننساها، وعشان تفضل معانا هنفتكرها سوا لنا وللي جاي من بعدنا. رجعتني الذكريات للي فات، من حكاية لحكايات، لحظات من عمر فات. التقديم ماجي جمال الدين. يا جماعة يا جماعة، كل يوم عاملين إذاعة. الرؤية والإخراج دعاء حسن. عاش الراديو، عاش الراديو، يحيى الراديو، يحيى الراديو، واللي اخترعوا بدعوا الراديو، قد أسعدنا، قد أسعدنا، قد أضحكنا، قد أضحكنا، وبأنحاء الدنيا شبكنا. ألف تحية، ألف تحية، ألف تحية لهذا الراديو. عزيزي المستمع، صباح الخير، كل عام ومصرنا الحبيبة بكل خير. ونستمع اليوم إلى علي الحجار في أوبريت النسر المصري من احتفالات أكتوبر المجيد. تعالوا بينا نسمع مع بعض. ولسه الذكريات مع لحظات.